رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وبالمقابل وعد الله سبحانه وتعالى من كفر به وكذب رسله وخالف شريعته بنار جهنم خالدا مخلدا فيها، فليس الدار هي دار القرار، ففيها النكال وشدة العذاب لمن أشرك بالله وكفر به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم لن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تذكروا أيها المؤمنون ما أنعم الله به عليكم وتفضل بحماية رسوله صلى الله عليه وسلم وحمايتكم من كيد اليهود والمشركين، وكف الله سبحانه وتعالى أيدي اليهود حينما مكروا الرسول صلى الله عليه وسلم وخططوا لاغتياله وأرادوا أن يلقوا صخرة عليه، فمنعهم الله سبحانه وتعالى وحمى رسوله وعصمه منهم. فعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن من اتقى الله سبحانه وتعالى نصره على عدوه وأيده وأعلى شأنه، وعليكم في كل الأمور خاصة في مصاولة الأعداء وفي ملاقاة الكفار بتوكل على الله عز وجل، فإن أقوى الناس من فوض الأمر إلى الله واعتمد عليه ورضي به كفيلا وحسيبا ووكيلا وسينصره ربه ويخزي عدوه. ولقد قد الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. واعلموا أن الله قد أخذ المواثيق والعهود الغليظة على اليهود ولكنهم نقضوها ونكثوها، فاحذروا أن تفعلوا فعلهم وأن تسيروا سيرتهم فتنالوا جزاءهم، فإن الله قد أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل واختار منهم موسى 12 رجلا كالعرفاء والرؤساء عليهم حتى يلزموهم العهد والميثاق، ووعدهم سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يسددهم متى ما أحسنوا إقامة الصلاة وأدوا ما عليهم من الزكاة وصدقوا برسالته سبحانه واتبعوا رسوله وناصروا وقاموا معه وجاهدوا الأعداء في صفه وأنفقوا أموالهم في وجوه الخير، فوعدهم سبحانه وتعالى أن يمحو خطاياهم وأن يغفر زلاتهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم ثم يدخلهم جنة عدن تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن من خالف بعدما قامت عليه البينة واتضحت له المحجة ارتكب خطأ بينا وضلالا فاحشا واتجه وجهة غير مضية وسار في طريق غير سليم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فبسبب هذا النقد طردهم الله من رحمته وأبعدهم عن رضوانه وجعل قلوبهم فظة غليظة قاسية لا تلين لحق ولا تستفيد من موعظة ولا تنتفع بذكرى، وصاروا بهذا النقد يغيرون كلام الله سبحانه وتعالى ويبدلون المعاني ويصرفون الألفاظ عن مراداتها زيغا وضلالا وغيا وعدوانا، ثم إن هذه الذنوب أنستهم العلم النافع فصاروا لا يذكرون الأدلة وخرج من قلوبهم نور العلم، وهذا من شؤم المعصية فإنها تنسي صاحبها العلم النافع. وهؤلاء اليهود لا تزال يا محمد تلقى منهم من الخيانات ونقض العهود ونكث المواثيق ما يظهر لك كل يوم إلا بعضهم ممن أسلم كعبد الله بن سلام وغيره، فعليك أن تتجاوز عنهم وأن تسامحهم حتى يقضي الله بقضائه ويريك فيهم الحق، وقد أراه سبحانه وتعالى فأمره في النهاية بمقابلتهم بعد أن أمر بأن يعفو عن سيئاتهم وأن يصفح عن معاقبتهم وأخبره أن من أحسن في المعاملة ولزم العدل أثابه الله.